ما يكون

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.